إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله الذي وفقنا لهذا المجلس لنواصل الكلام عن أعمال القلوب، وقد وفقنا الله سبحانه عز وجل في المجالس السابقة العديدة للكلام عن مقام الإخلاص، وقد تكلمنا فيه بما وفق الله إعدادا وإرادة، وإن كان هذا المقام في حقيقة الأمر يحتاج إلى جلسات وجلسات وطول نفس، لأننا سمعنا ماذا قال ذلك العالم ابن أبي جمرة وهو من شراح البخاري، أنه تمنى لو أن كثيرا من الناس جلسوا لتدريس الإخلاص والنيات، فإن معظم ما يأتي به الشيطان من وساوس هو من هذا الباب، وهو تكدير النوايا والدفع إلى الرياء وإلى التسميع وإلى العجب إلى غير ذلك مما يطعن في كمال التوحيد أحيانا وفي أصله أحيانا أخرى. ننتقل اليوم بإذن الله إلى مقام ثاني أو عمل ثاني من أعمال القلوب، خاطر حنا نتكلم على أعمال القلوب، كل هذه الدروس اللي بديناها في هذا المسجد تتعلق بالقلوب، فتكلمنا عن أمراض القلوب وعن كيف تعالج وسموم القلوب إلى آخره، تكلمنا كلاما كثيرا. وبعدما انتهينا كما تذكرون بعدما انتهينا من الكلام عن القلوب انتقلنا إلى أعمال القلوب في هذا المؤلف الجديد، وتكلمنا فقط عن باب واحد وعمل واحد من أعمال القلوب وهو الإخلاص، وأطلنا فيه الكلام لضرورته لعبادة المؤمن ولضرورته للنيات ولتمحيضها وتمحيصها وتنقيتها. فكثير من الأعمال تحبط في الدنيا وتكون على صاحبها وبالا يوم القيامة بسبب ما يكدرها من نوايا خبيثة ومقاصد خبيثة. ورأينا أن أصحاب المقاصد الخبيثة، ضربنا أمثلة كثيرة، يعني دائما مآلهم في الدنيا قبل الآخرة إلى الخسران والبوار، حفظنا الله إخوة الإيمان من هذه المداخل الشيطانية. ننتقل إلى اليقين، صح الإخلاص على قرينة، قرينة الإخلاص حتى ننقي أعمالنا من الرياء ومن العجب ومن سمعة التسميع، يعني تسمع بالعمل إلى آخره، هذه أمور خطيرة جدا تحبط العمل. الآن لماذا نتدارس هذا المقام الثاني ولا نسموه العمل الثاني من أعمال القلوب؟ خشيتنا كاين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب الأعمال اللي على مستوى القلب كالصبر والخشوع والتوكل على الله ورجاء الله ومحبة الله سبحانه عز وجل واليقين والخشوع، هذه قاعد يسموها أعمال القلوب، يعني محلها القلب. مشتنا باللي على العموم قالوا العلماء، ما نجموش نقولوا على الإطلاق، على العموم أعمال القلوب مقدمة ومفضلة على أعمال الجوارح، وأن القلب إذا صلح في حديث النعمان بن بشير صلحت يعني كل الجوارح وصالحها كل الجسد، وإذا فسد القلب هذه اللحمة الصغيرة يسري فسادها على بقية الجسد. ومن هنا لما علم الشيطان أن القلب هو بمثابة المالك أجلب عليه بجنده وبخيله ووسوس في يعني ربي قال لي وسوس في الصدور ماشي في الأجساد، الذي يوسوس في صدور الناس، والصدر يعني يحوي ويضم القلب، وهذه اللحمة اللي عليها المدار إخوة الإيمان. احنا على نقرأ اليقين الآن، لأن اليقين هو يقيك كما الإخلاص يقيك الرياء ويحفظك من العجب، فكذلك اليقين يقيك الشبهات والشهوات. لأن من تأمل تاريخ الإسلام، كنا نتأمل تاريخ الإسلام، هذه الفرق التي حكم العلماء على أنها ضالة بدأت الضلال تاع هذه العقائد بشبه قذفها الشيطان في بعض القلوب. ولعل هذا الناس اللي قذف لهم الشيطان هذه الشبه عبادتهم عجيبة، كانوا أعبد منا. كاين الناس اللي كان عندهم يختموا القرآن في ثلاث، يعني يحج ماشيا، يعني أمور عجيبة عند هؤلاء القوم، وعندهم عقول كثيرة قوية ثاقبة واستنتاجات قدرة على التحليل، ما مش سهلين. ومع ذلك الشيطان قذف هذه الشبه في قلوب بعضهم فتحولت إلى فرق ولها عقائد ولها أتباع يذبون عندها ويجادلون، فتصدى لهم العلماء بالردود. علماء سيادنا السلف تصدوا لهم بالردود، حتى التعاريف قيدوها، الإيمان يزيد وينقص، هذا ما كانش في وقت الصحابة. لكن لما جاءت هذه الفرق مرجئة والقدرية والخوارج والرافضة والنواصب والحلولية ووحدة الوجود، هذه الفرق لما جاءت اللي يبغى يشوفها في كتب العقائد، كتب الفرق ملانة. فتصدى لهم العلماء السلف تصدوا لهم بالذب عن الكتاب والسنة وبإظهار الطريق الصحيح، لأن ربي ضمن لهذا الدين بلي ما يضيعش، لا تزال طائفة من أمتي الحديث. وكذلك تعهد الكتاب بالحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن تأمل أحوال هذه الفرق، مثلا قعجتهم من جهة الشبهة، القدرية على بانت، القدرية شي يقولوا ربي ما خلقش المعصية، كيف يخلق المعصية ويعذب عليها؟ لماذا؟ لأن الشبهة اللي جاتهم من الأولى هي التنزيه الله، بغاو ينزهوا ربي عن الظلم، سقطوا في إخراج بعض ملك الله من ملكه، قالوا ربي لا يخلق المعصية، وشكون يخلقها؟ خلقها الإنسان. جات الجبرية مقابلتها من هي كرد فعل، ومن بعد، لأن هذه الشبهة يا أخوتنا الكبيرة. الرافضة الشيعة جاءهم من جهة الشبهة، جاتهم من جهة الذب، إذا كانت نيتهم صالحة، الذب عن آل البيت، النواصب رد فعل عليهم. المعطلة جاتهم الشبهة من جهة التشبيه، فروا من التشبيه فسقطوا في التعطيل. جاءت المشبهة مقابلتهم من هي إلى آخره، وذو كاين آيات ترد سبحان الله بصراحة. الخوارج سفكوا دماء المسلمين لأن الشبهة شيء الغير على دين الله، الاندفاع الغير على دين الله وتأويل النصوص على حساب عقولهم. وهكذا حتى حاورهم بن عباس ونزلوا منهم الألوف وبقوا الأخرين إلى آخره، الأزارقة معروفين والتاريخ. وكذلك يعني الحلولية، كذلك يعني وحدة الوجود، هذه فرق كبيرة يا إخوة الإيمان تكلم عنها العلماء. وفي وقتنا النويرية، اليسارية، العلمانية، القومية، هذو كاع عندهم شبه، ما تقولش ما عندهمش، وهي أفراخ للعلمانية إلى آخره. شبهة العلمانية اش هي؟ قال لك الإنجليزية في أوروبا حاربت، هي كانت تمثل الدين، كان يعني بغاو ينقلوا هنا. و هذه هي الشبهة، هذه الشبهة، الشبهة اش هي؟ هو أمر يطعن في الخبر، في العقيدة، أما الشهوة هي المعصية، تطعن في الأمر والنهي، ترد الأمر والنهي، ربي يقول لك ما تديرش وأنت تدير، ولا ما تديرش وأنت تدير. ولهذا بعض العلماء قسموا هذه الشبهات والشهوات إلى قسمين، قال لك جنود الشيطان هي الشبهات والشهوات. الشبهات تدخل لك الشك في الدين، في الغيب، في الآخرة، في السنة، في الصحابة، كاع الحاجة اللي تدخل الشك يسموها شبهة، وكاع الحاجة اللي تديك للمعصية يسموها شهوة، هذه شهوات وهذيك شبهات. وهذا برك ما عندها الشيطان، ماشي هذا برك، هذه قليلة. فهذه الشبهات قسموها العلماء، قال لك واحد قسمها بهذا الاعتبار، كاين اعتبار واحد آخر، خاش نبدا هذا التقسيم والصبر وكاع على حساب الاعتبار. فنشوفوا مثلا واحد من العلماء المعاصرين قسمها هذا التقسيم، قال كاين الشبهات والشهوات. نبدو بالشهوات اللي سهلة، لأن شرب الخمر والزينة والمخدرات هذه سهلة على الشبهات، لأن هذه معاصي قادر يغفرها لك ربي مهما بلغت، ترجع بها حسن التوحيد تدخل في الموازنة وراهي في مشيئة الله. أما أنا عندي نبيع الأقراص المهلوسة للعقول، سهل على نبيع الأقراص في ليزون في تياتر تاع الجامعة، ويبيع الأقراص في المدرجات وفي الثانويات، يبيع الأفكار التي هي مهلوسات فكرية مدمرات عقائدية. وهنا يليق الأمة تحافظ تعرض على موانئها الفكرية، لأن الحدود الترابية تاع البلاد يدخل لنا منها المخدرات. أما الموانئ الفكرية هذا هو مواقع التفاصل مش التواصل. أنا ما نسميهاش تواصل، كيف تواصل أو كيف زوج مجمعين في دار 14 كل واحد لاقف بورطابل تاعه، هذا تواصل، هذا تفاصل. هذه المواقع هي اللي فيها الموانئ الفكرية اللي مدخل منها الشبهة والشهوة. والآن أنا نشوف العجب، واحد يطعن في البخاري، واحد يشكك في شرطي البخاري ومسلم، واحد يشكك في السنة، واحد يشكك في أبي هريرة، يقول كيف أحفظ قاعد الأحاديث، وراحت وراحت. واحد يشكك في القبر، يقول لك ما قال لي عذاب، لا نعم شاهد الهضرة، وداعي الله فوق منبر إلى آخره. وهكذا كثر التدجيل وقلب الحقائق. ومن هنا يا إخوة الإيمان بات لزاما على الأمة أن تزيد في الجرعة الإيمانية لوليداتها وبنياتها، وأن تزيد في المناعة الفكرية، وأن تحفظ هذه المواني تاع الفكر أكثر من الحدود الترابية. ها المصيبة والراهي، لأن بأن كليك يدخل لك في عالم ما تعرفش كاع في مولداتنا. هذا العالم اللي احنا مسميناه الافتراضي، هذا العالم الافتراضي، هذاك هو عالمهم الحقيقي. عالمنا احنا تاع برا هو راه عندهم افتراضي. هاك شوف شحال يقضي من وقت. هذا احنا زعما كلي فاهمين شويه، خطرات تفيتي الفيسبوك ساعتين تاع الفيسبوك، وراك رايح وراك كاين علماء قالوا بحرمته، وراك رايح وراك. هذا الا قلنا لك تشوف غير في المقاوم، اما لك تشوف النجاسه تكرمكم الله هذا شيء اخر. حتى علماء فتنوا، سمعت انا خطيب الحرم يقول علماء فتنوا، علماء كرا يقول علماء راه عارف على جوارينا ثم. نعم يا خويا، ما واللي كذب ذا الامر غير راه يكابر، لان تصبح به وترقد به. الناس كانت بكري ترقد بالجرنان وبلي موكروازي، هذوك هم كثر دوك تصبح به وترقد به. ثم هذا الفضاء ما راهش يخدم في تسمى الامراض تاعه ماهي سطحيه برك سوبرفيسيال، أمراض تاعه جذرية. بالك تحسبها تاع كيش يحسنوا كيش يديروا السلسلة، لا، هذه الحاجة دي نتائج راه يغير في معايير النجاح، في معايير النجاح راه يعرف لهم النجاح بعد أخرى، في القدوات راه يبدل لهم القدوات، وفي وفي وفي. إذا هو يخدم في الجذر، ثم فيه عامل التشويق، ثم السرعة في الانطلاق، ثم ثم ثم. فهذه الظواهر يا إخوة الإيمان وغيرها هي التي تدفعنا أن نعض على هذا الدين بالنواجذ، وأن نقرأ مثل هذه الأعمال. الأعمال شوفوا شا قالوا فيها سيادنا العلماء، كاليقين اللي هو منزلة من منازل سير الله، ولا نسموه عمل من أعمال القلوب. هذاك العالم كيش قسم؟ قال كاين الشبهة والشهوة، ها زوج، الشبهات والشهوات. شهوة شيء حاجة اللي تشتهيها النفس وتكون تخالف الامر والنهي. مثلا شهوه، يقسم الشهوات لزوج، شهوات حسيه وشهوات معنويه. الحسيه كما البطن والفرج، مثلا الزينه اكرمكم الله هذه شهوه حسيه، اكل الحرام، اكل الريبه، اكل الرشوه، هذه شهوات حسيه خاصة تمسها، هذا هو. اما الشهوات المعنويه، حب الرياسه، حب الظهور، حب الانتقام، حب الشهرة، هذه شهوات معنوية. وهذه ما تحسبش يسلكوا منها أصحاب العلم، ما تطلق الشيطان ما يخلي لا عالم لا غير عالم. كما يقول ذاك العامي، إذا كنت ديبيطو يسلك سيرجون، كنت فوق يسلك الجنرال، عنده جنده ما تخافش. والمداخل تاعه إذا كان هف ناس اللي يحجوا عليك يرعيهم، وختموا القرآن في 4 ركعات و6 وكان يختموه كل إلى كان هذو هذو اداهم الشيطان ووسوس لهم وقذف الشوبه، مش الشهوات عاد الشوبه، وظلهم واظلوا وكونوا احزابا وجماعات وحاربوا قول الله وقول الرسول على فهم السلف. واحنا كي نبانوا احنا كي نبانوا؟ اذا هو يخرج شحال من خلاف بين مؤمن ومؤمن كنا تفتش عليه. انت تحسبه خلاف تاع دين، خلاف تاع نفس، تحب ظهور. انا نبان انت ما تبانش، انا نبان انت كيف انا كنت جيفاني انتظروك الى اخره. هذا هو هذا هو إبليس كان عالم مس وأنا هي من طرطقاته أنا خير منه هذا هو وكان قريب من ربي وكان في وسط الملائكة لكن هذه الأنانية هي اللي حطمته وأكسبته اللعنة راح وربي ما يحابيش سبحانه وعز وجل. أما الشبهات قسمها الزوج شبهات في التعامل مع الله شبهات في التعامل مع المخلوقات والشبهات في التعامل مع الله قسمها الزوج شبهات عقائدية عقدية عقدية عقيدة شبهات تعبدية عبادة كيف الشبهات على العقيدة قلنا رسول الله لا يزال الشيطان بابن آدم يقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله هذا سيد النبي معنى كلامه صلى الله عليه وسلم قالنا هذه في العقيدة الشيطان شو شيء يطرح لك أسئلة أسئلة في درس هذه شوفة في العقيدة في التعامل مع الله في العبادة تصيب واحد يتوضى 70 خطرة بيصلي الظهر وش واس في الوضوء وش واس في الصلاة يقول ما عاد لا قلت تكبيرة الإحرام أنا ما قلت وش واس واحد آخر شيء يسموه وش واس يسموه معاذير الازدياد من الخير شو ذاك يدير هذا بزاف عندهم اسي شحال واحد يقول له سي محمد انت راك 40 عام تصلي نفس المستوى مازال راك تشفع في الجامع ما تشفع ما تصليش ركعات في الدار مازال ما تصلي 12 ركعه تاع الرواتب يقول لك لا خويا انا كون نزيد هذا تطرف وندخل بعيد خليه كيما البنت خليها كيما راهي الولد كيما راه ما تبزوش خليهم يعيشوا حياتهم انا شو انا نصلي بصح من بعد ندير شويه شويه يعرف التطرف كيما راه فاهمه هو ويبان واحد اللي ملتزم بدينه انا متطرف ها رجع تدخل القبر يبان لك شكون التطرف العب العب العب تطرف انت كون حضرت للصحابه قاعد تقول عليهم متطرفين الصحابه قاعد كانوا هاك ونساهم قاعد تقول عليهم متطرفات خاص دايرين الحجاب بحال تقول عليهم هاك هذو نسى الصحابه انت كون حضرت الكاميرا تاع الجزيره من فرعون غرق يقولوا موسى ارهابي غرقه هذا هو هذه المعايير اللي كنت نقول لكم بدلونا في رسالنا طريقة التفكير يريدون إسلاما كما يحبونهم وقف فوق عرفة ويكره الحكم بما أنزل الله فوق منبر ويدعي للعلمانية ويحذر من التوحيد ويكرس للشرك ويذب عن الإبليس عن إبليس هذا هو معناه شكون وصلنا هذا الموصل مش سهل الناس تعمل في خفاء وبصبر في غرضهم ربي قال عليهم وإن كان مكرهم يقلع الجبال لتزول منه الجبال هذا من ناحية العظمة من ناحية الاستماع بل مكر الليل والنهار باشي إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا يضرب التوحيد من ناحية المكان وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمة في كل قرية ليمكروا فيها رايف الأنعام معناه زمانا ومكانا بشاعة هذا مكرهم والصحابة كانوا نبهاء فطناء ما كانوش أغبياء الصحابة كنا جو أغبياء ما تنزلش ألف لام من غلبة الروم شو دخلهم في الروم غلبة الفرس ولا الفرس غلبة الروم معناه كانوا يعيشوا أحداث وقتهم يعرفوا شاساري من ومن ما عندهم لا تيلي لا جرنا سامعوا بلي الفرس غلبت الروم غاضتهم فرس مجوس والروم أهل كتاب فطمأنهم الله بإنزال هذا القرآن فالمؤمن ينبغي أن يكون على دراية بما يحيط به وما يحبك له ولأبنائه وبناته روح انت الجامع صلي كي بغيت وانا في المنظومة نخرب ولدك كي بغيت وفي الجامعة نخرب بنتك كي بغيت يعني من ناحية صياغة عقولهم وأدمغتهم إلى آخره ما كاش تكامل في هذه التربية كاين تجاذب قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ثم قال هذا العالم نكمل القول تاعه قسم الشبهة اللي تتعلق بالتعامل مع الله إلى تعبدية وعقائدية ولا عقدية واللي تتعامل مع الخلق ثاني قال لك جهة أخرى كاين شبهة في التعامل مع الخلق شبهة الإفراط شبهة التفريط لي فراتش هي التقديس. كاين الناس يقدسوا بني آدم، والإنسان لا يقدس إنما يقدر، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كاش اللي تقدسه سوى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة اللي ماتوا ولا زعيم مشي توفي عليهم القداسة، يؤخذ بكلام ممرض، بصح ماتوا على الإيمان وعلى التقوى. ما دامك حي ما نعرفوش عقائبك وعقائبي. هذا هو ربي قال في سورة الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. الحمد لله جات موراها الفتح، والفتح ناسخ الأحقاف هنا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقد ثبت في الحديث: أنا أول من يدخل الجنة. ما يجيش واحد يقولنا رسول الله وقال أنا ما نعرفش شيء إسرائيلي، لا، قالها في الأحقاف، والأحقاف مكية بإجماع، لم يقل أحد بمدنيته، وجات موراها الفتح. هكذا وجه العلماء هذا القول في حديث أم العلاء الأنصارية من مات عثمان بن مضعون إلى آخره الحديث طول. التعامل مع الخلق، كاين اللي قدسوا الخلق، هذا الإفراط، يقدس ابن آدم حتى يولي كل ميت قدامه، كل ميت قدام الغساب. هو مشي هكا صاحبي، ما كاش عالم يتقدس، ما كاش. ربي يكتب لكل عالم يدير خطأ باه يبين. ربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى، واستثنى إلا ما شاء الله. احنا نقدسوا ربي، ربي الرسول قال ما تقدسوني صلى الله عليه وسلم. سيد النبي، الأنبياء كاع كانوا يخافوا، هما يدلون الأنبياء شي يديروا، يدلوا الناس على الله، بصح يخافوا لا يكونوا هما حاجز بينهم وبين الناس وبين الله، حاجز بين الناس والله. كانوا يخافوا الأنبياء، اللي بدا يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا نجيب لكم الوحي حزوا تعبدوني وتخلوني سني. وهكذا وقع، حتى قال سفيان بن عيينة: من ظل من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن ظل من عوامنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى أله عيسى، ولأن اليهود علموا الحق ولم يعملوا به. وقال ربي، وهنا الشيخ السعدي الله يجزيه خير تنفس في هذه الآية: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم، هذا على العلماء تاع اليهود، وجعلنا قلوبهم قاسية. شو العالم كي يختم الحق يضربها ربي بخمسة تاع الأمراض. قالها الشيخ السعدي: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، طردناهم من الرحمة، كان عالم تطرد من الرحمة، وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قال منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إننا نصارى، كيف دخلوا في الغرقة، فانهما أغرينا بينهم، أغرينا فانهما نقضوا العهد تاع النصارى وتاع اليهود. ولهذا هذا سفيان بن عيينة وذي الكلام، هذو ما كانوش يجيبوا من رصانهم، هذو كانوا ينطقوا بالوحي، بالوحي، علماء السلف كانوا ينطقوا بالوحي. والجهة الأخرى الإفراط، الجهة الأخرى التفريط اللي بيها نكملوا شبهة في التفريط، خاطش كاين اللي مش يقدس الناس، يبدع، يفسق، يضلل، يعرف أنت مبتدع، أنت فاسق، أنت ضال. الإمام مالك رحمه الله من بلاغاته، عنده البلاغات في الموطأ، يقول: بلغني أن عيسى ابن مريم عليه السلام، عيسى، كان يقول: يا أيها الناس، قالها في الموطأ: يا أيها الناس، شو هذا يحكم على الناس، يا أيها الناس لا تكثروا من الكلام في غير ذكر الله، فإنه يقسي القلب، وإن القلب القاسي عن الله بعيد، ولكن لا تعلمون، لا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا إلى ذنوبكم كأنكم عبيد، والعبد بين عافية وبلاء، فارحموا المبتلى واشكروا الله على العافية. هذا نقله الإمام مالك في الموطأ تاع، بالمعنى نقلته في الموطأ يا الكلام تاع عيسى عليه السلام. معنى الشاهد هنا شنو هو؟ راه قلنا ما تشوفوش للعباد، لذنوب العباد، كحسب روحك انت رب، انت رب، دير روحك رب، انت معناه انت عارف شكون يدخل الجنه شكون ما يدخلش، كانك تطلع للناس من فوق وقاعد تصنف فيهم وتزكي نفسك ضمنيا، تسمى ضمنيا راك تزكي في نفسك. هذا هو إخوة الإيمان. والله يا طرق هذا قاعد ما يدوش بعيد، دوش بعيد، ما يدوش بعيد، ما يدوش بعيد. يا حسرة، احنا غير نخلعوا من نشوفوا مثلا، نشوفوا نقولوا احنا بدات نوع من التشيع في الجزائر ولا فين، ونخلعوا نقولوا يا عطاونا ستاتيستيك بزاف 4000 وين يبانوا مع المرجئه والقادريه المعتزله. المعتزله علماء هم شكون؟ كاع شكون علماء هم كي دايرين؟ واحد واحد يجاب لك 100 علماني من تحضروك يهدمهم الدليل العقلي. تروح الكشاف انت يا في اللغه والبلاغه تبهر، يا تنبهر علماء السنه يدعو عليه اللغه والبلاغه مهما فيه من اعتزال. مدرسه مدرسه، يعني المذهب بالنحو البصري والكوفي خبطهم للزوج وخرج بمذهب جديد. شكون داري بالدليل؟ يعني الحرف، الحرف يعطيه تفسيره ماشي كلمه في القران. وتشوفه يعني يقول لك سوى عبد القاهر الجرجاني اللي عنده منه عليه بصح عاود خويا زهر كلام كبير الكشاف. ومع ذلك كان معتزليا، معتزلي هذا هو. هذا هو قالك شوف، ما تحسبش انت الفرقه كانوا والويات كيما حازم يا حضرة سي محمد. كاين اللي كان كاتب تفسير فيه 13 مجلد، كاين اللي عرب القران بست وجوه، وقال خليني من عبادتهم. ومع ذلك وراهم اندثرت راحت، عاشت قرون وراحت، يبقى الحق، يبقى كلام ربي وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهموه الصحابة ووليداتهم. فمن هنا لا بد يا إخوة الإيمان حتى نثبت أمام هذه الشبهات وأمام هذه الشهوات إذا لاح الطمع، وحتى نؤثر الآخرة على الدنيا، وحتى نعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى نضع الأشياء في الميزان كما أرادها الله، لا بد من دراسة هذا العمل القلبي وهو اليقين. هذه حاجتنا إلى اليقين. بدينا المقدمة بالحاجة هذه إلى اليقين. طبعا هذا اليقين يا أخوتي يتفاوت من إنسان لإنسان، واحد تايب جديد، واحد راه في العصابات اللي تقتل في الليل وكاع، هذا تهضر على اليقين، هذا عنده مفهوم تاع يقين واحد آخر. واحد راه يعبد في 20 عام في جامع عنده يلق له مفهوم تاع يقين واحد آخر. كل واحد تنزل عليه المفهوم على حسابه. وحنا نحاولوا في هذه الدروس العامة التي هي في حقيقة الأمر، هذا المفاهيم ينبغي أن تدقق في الحقيقة، تدقق وتحرر ما نفهمه. ولكن يعني نحاولوا يعني كاع الناس تتعقب إذا وفق الله. الحد تاعه تعريفه شنو؟ نخلو يعني هذا العلماء كان يعطونا التعريف كما الجنيد، الجنيد رحمه الله كيش يعرف، شفناهم كيش يعرفوا الإخلاص، كي يعرف اليقين. اليقين يقول لك هو استقرار العلم، استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. يعني عندك علم وعندك يقين، مش كيف كيف، عندك علم بحاجة قادر يجي واحد يدخل لك الشك فيها. مثلا واحد يجي يقول لك فلان راه جاء من السفر، هنا ولا عندك علم بمجيء فلان عن طريق هذا الخبر. يجي واحد اخر يقول لك ما جاش من السفر، سمعت باللي ما جاش. اذا هذاك العلم يدخل فيه هذا الريب، هذا الشك، اذا يودر هذيك السكينة لتلك الحقيقة، تلك المعرفة. استقرار بصح كون يجيك الاول يقول لك جا، والزوج يقول لك فلان جا، والثالث يقول لك فلان جا، والعاشر يقول لك فلان جا، يولي عندك شبه يقين باللي جا. لا مش يقين، حتى اليقين درجات. اذا الجوني شقال هو استقرار العلم، استقرار يكون عندك علم، وذاك العلم ينزل في القلب في قرار مكين لا تهزه الشكوك ولا الريب ولا ولا. هذا هو. إذا هو في الحقيقة كنا نعاود التعريف، هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب، استقر، هذا اليقين. إذا ما معنى في زوج كلمات؟ هو طمأنينة القلب وثبات واستقرار العلم فيه. العلم القلب يطمئن لذلك، لتلك المعلومة ولا ذاك العلم اللي تعلمته، ذا هو انتهى الأمر. ما كانش يجي يهزني ولا يدخل لي شك ولا الريب ولا القلق في هذه المعلومة، ينقلق في القلب يعني. نعطوا أمثلة، شيخ الإسلام يمثل، ابن تيمية في الفتاوى يمثل يقول العبد مثلا مؤمن هذا يعلم أن الله رب كل شيء، وأنه لا خالق غيره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا العلم بألوهية وربوبية الله وتدبير الله وملك الخلق في الحقيقة شيء يثمر إذا كان يقين. هذا العلم إذا كان يقينا يثمر الطمأنينة إلى الله والتوكل على الله. لكن كاين اللي عنده هذا العلم بصح لا يطمئن إلى الله، كاين تلقى في مؤمن شخصي تقول له ربي هو اللي خلق الكون وحده، يقول لك شكون؟ ربي هو اللي يملك الكون وحده. نعم ربي إذا شاء شيئا، يعني قدرا كونيا مش قدر المحبة، إذا شاء شيئا يكون يكون، والحاجة ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، هذه المشيئة القدرية الكونية مش الجهة الأخرى. معناها راك مأمن نبذوك واه هايا وعلى ماكش متوكل على ربي. هذيك ها هي دليل على أن ذلك العلم لم يبلغ درجة اليقين، إذ لو بلغ درجة اليقين لا أثمار، يعطي واحدة الثمرة اللي هي التوكل على الله. كاش يقول لي معناه يأتمر بأمره وينتهي عما نهى وزجر، ما كاش أمر الله. هذا هو إخوة الإيمان. وشيخ الإسلام يقول لك لماذا لا يثمر؟ كي يكون مجرد علم ما زال ما وصلش اليقين، شلون ما يخليش يثمر؟ الغفلة عن هذا العلم كي يغفل على ذاك العلم، كيما حاجة تكون حافظها وما تكررهاش تروح لك، بصح كون تكررها لابد تبعد لك. فلو أدام، يقول شيخ الإسلام، لو أدام المؤمن الذكر القلبي لهذا العلم لتحول إلى يقين، كأنه يرى تأويله يولي يقين، وكي يولي يقين لا تساوره الشكوك. أما الأخر اللي مش يقين تدخل له الوالدات والخواطر تغلبه، يكون متوكل على ربي حتى يبدأ كون درت هاك خير من هاك، لو كان مشي هاك خير من هاك، لو كان مشي بلان كان يسرى لي هاك، يدخل في هذه الوالدات وهذه الخواطر ويغبن روحه ويتعب ويغبن قلبه، لأن ذلك العلم ما كانش علم. أو رسول الله صلى الله عليه وسلم شقل ابن عباس هو من أدفه قال لا يحفظ الله يحفظك، الحديث هذا في التالي قال واعلم، خاص تبدا بالعلم عاد تولي يقين، هذا احنا كاع نعرفوه، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك، هذا علم، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، هذا احنا كاع نعرفوه باللي كنا الارض كاع تتلقط باه ينفعوك، ما ينفعوك الا بحاجه كتبها لك ربي، هذا علم بصح ماشي يقين. كنا جا يقين يكون التوكل على الله كاملا، ولو كان يسمعوك هل يبغى يضروك؟ ما يضروك الا بحاجه كتبها عليك ربي، هذا علم بصح ماشي يقين. بصح لو كانت تظل تذكره ذكرا قلبيا، يقول شيخ الاسلام ماشي باللسان، لو كان تظل تذكره ذكرا قلبيا تصوره تقلبه وتزيد وتدعي ربي بيرزقك، يتحول يوما ما الى يقين، الى يقين، وهنا يعيش روح الرضا صاحبهم. هذا كلام شيخ الإسلام، يعني كنا نقرأ شيء يقول هذا العلم قد يثمر، العلم بالله بالربوبية بكل باللي هو الخالق المدبر المالك، هذا العلم قد يثمر طمأنينة إلى الله وتوكل عليه، وقد لا يثمر. قال عليه الشيخ لا يثمر، بلك أنا ما عبرتش مليح، لغفلة القلب عن هذا العلم التام الذي يوجب، اسمع شيء يوجب، نعرف كاين خوتي اللي يطيقوا يستوعبوا الكلام، الذي يوجب الاستحضار الدائم لمعاني العبودية. هذا كي تولي حاس روحك باللي تعبت ربي في كل دقيقة في كل ثانية راك تروح لليقين، بصح حنا ديما نحسوهاش، حنا على ثمانية تكون حاس باللي تعبت، عاد ثمانية ونص تولي رب بالكبر وبالظلم والطغيان، بعد من الإنصاف خوك عندها الحق وانت تقول لا، هذا هو. أما صاحب اليقين ما يخرج لحظة عن هذا الانكسار وهذا الافتقار، قد أناخ مطيته عند باب الرب دوما كاش، عمره ما يطلع. هات كل واحد عنده فرعون صغير في قلبه اللي يفقه ربي هو اللي يقتل ذاك الفرعون. ما دام كاين ذاك الفرعون الصغير في القلب، ما دام الانسان لا يشعر بالعبوديه الدائمه المطلقه. هذه امثله يضربها الشيخ ولا مثلا في الرزق والاجل. الرزق احنا نعرفه في حديث ابن مسعود: ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه اجله وعمله شقي ولا سعيد. هذا الحديث صحيح ونعرفه، كنا عارفين باللي احنا قبل ما نخرجوا من كرش اماتنا ربي كتب لنا وين تنموتوا، الاجل وباه نموتوا كاع. والرزق شحال غادي تشرب ما في حياتك، شحال غادي تاكل خبز في حياتك، شحال غادي تلبس من قميص في حياتك، وهكذا. هذا نعلمه، لكن هل هو يقين؟ السلوك تاعنا، السلوك الثمره ما كاش، الثمره ما كاش. كنا كاين ثمرات باه، يعني السلوك اللي هو السلوك هو نتيجه للفكره. السلوك احنا خطرش نبغوا نتوبوا، قال باغي نتوب من حاجه، توب منها فكرا ماشي سلوكا برك. سلوك تولي قلعها اشتفها من قلبك ماشي من راسك، قلبك. احنا شوف قوة اللي ولفنا باللي العقل في الراس، في الراس في الراس. كنت تقول واحد العقل في القلب ينخلع، خاطش عنده يقين ضروك باللي خاطش قرا في المدارس الغربيه باللي العقل في القلب في الراس. هي كي تجيب لها الاخرى هو بغا يتقلع عليها يقين، وان كان هذا اليقين يقين على باطل، باطل. كذلك ربي سبحانه عز وجل خص اهل اليقين بالهدى والفلاح في بدايه المصحف، الف لام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه. ريب ريب ريب ريب ريب ريب عكس اليقين. لا ريب فيه هدى للمتقين. شكون؟ الذين يؤمنون بالغيب، لان الشكوك تبدا بالطعن في الغيب. شكون قال لك القبر؟ شكون قال لك السيرات؟ شكون قال لك الميزان؟ كاين اللي يوصل يقول لك شكون ماتوا ولا ها كفروا رياح وسيارة. راك بغيت تكفر وبلاك كفرت. هذا هو ذاك كلام ينقال، هذا تبهليل. هما اللي قاعد ضربت كلام ربي وكلام رسول الله صافي صفر انتهى. كاع الاحاديث اللي تخبر بالاخره والايات ما كاش. ف هذا الرزق وهذا الاجل باه نولوا ما نطولوش. الرزق والاجل هذو يبينوا بلي ما عندناش يقين في هذا الكلام، خاطش احنا ورسول الله قالنا صلى الله عليه وسلم، قال الولد مجبنه مبخله. الولد مجبنه ومبخله، مجبنه ما يخليش بوه يجاهد في سبيله ويقول الحق، يخاف لا يموت ويخليهم، مبخله يبغي يصدق يخاف لا يفتقروا هما. انما اموالكم واولادكم فتنة. ولكن هذا في التنظير، اما في الحقيقه ما كانش اليقين. لان كي بنادم يمرر على محك التجربه والبلاء والمصائب، نسال الله العافيه، ينقلب. ينقلب كانه لم يكن يردد هذه النصوص وما سمعش بها كاع. الاخره قال عليها ربي وبالاخره هم يوقنون. في الف لام من ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم زامخشاري كي داير. وعلى قال وبالاخره يوقنون تجي بزاف. ها يقول بالاخره يوقنون هم عليهم. وبالاخره هم يوقنون، وهذا اظهار، هذا اظهار في بلاصه اظمار. علاه قال؟ قال لان كل قال وبالاخره يوقنون تسمى تجي الجمله الفعليه مورا كلمه مورا شبه الجمله. والجمله الفعليه عند علماء العربيه فيها التذبذب والتغير، بصح الجمله الاسميه هم يوقنون، جمله اسميه فيها الثبات، معناها يقينهم لا يتزعزع. هذا غير من جهه، هو يخرجها مش عارف من جهه، هذا ثبات. والطاهر بن عاشور وقعدوا علماء، سيدنا ابو السعود فنتكلم فيها كلام كبير هنايا في هذه الضمائر المنفصله. كعب الضمير في القران علم وحده كاع. وبالاخره هم يوقنون. اذا كاين يقين في الاخره. تعرف كاع شوف على تسيب واحد دي. احنا نقولوا هذا مزير في دينه، هذا طارق، هذا شويه، هذا نص نص، هذه كاع منها جايه. على واحد تسيبها مزير في الدين، واحد طارق، واحد يسلك، هذه منها جايه منها، على حساب شحال راك مأمن بالاخره. حبست اذا كدايها نيشان 100% طيب وتحسب روحك ما كداير والو. ولك سمعت بها مأمن بها ماكش عايشة اسمح لي سي محمد اللي داير الآخرة بين عينيه ما يحقرش ما يظلمش ما يهمهمش الحرام أخيرة هاك يحسب راه ثم سيبدا يتحاسب وليه يلعب دينه لضعف يقينه عنده علم بالآخرة ما عندهش يقين لضعف يقينه بالآخرة وربي شا قال مشي أنا نقول ذي الكلام العنكبوت على سورة العنكبوت وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب زد مرها وإن الدار الآخرة بلا من التوكيد لا هي لا هي الحيوان الحيوان هي الحياة الحقيقية لا هي الحيوان زد مرها لو كانوا يعلمون صورها لي يعلم وراها اليقين وراها العلم لو كانوا يعلمون مكاسي ما يعرف من الآخرة خير بالدنيا في المؤمنين أي مؤمن تقفى تقول لها الآخرة خير ولا الدنيا يقول لك يا ابن عمي وباينة ولا الآخرة خير لك من الأولى هو عليك داير هاك ساعة عليك داير هاك عليك عاطي للدنيا 90% خاطر الدنيا والآخرة كالزراير كترضي زي تغضب الأخرى أنا عاطي لك 90 وهذه عاطيها 10% علاه حولك تقول لي أني مأمن بالآخرة خير من الدنيا ولهذا جاء واحد العالم سقسى واحد من أمراء بني أمية قال لي عليها نخافوا الموت وانتم العلماء تقارعوا لها علماء متان قال لها لا خاطرش انتم عمرتوا الدنيا وخربتوا الآخرة خربتوا هي خاوية قاع وشكون فيكم يبغي يسكن يخرج من دار عاملة ويسكن في دار خاوية وحين ما تقعد تبني في الدار الجديدة تزوقها دي لها ليستر خير من الأولى فايوس خير من الأولى او دار دوسو خير من الأولى تقبها لا تتقنها حتى كاين شي ديار من تدخلهم تقول الاخره كاع ماشي الاخره تنساها في وسطهم الاخره تنساها هو قال لي كيما واحد الاخ قال لي الدار يقول لها في الدار الوصول يقول له يقول صاحبه كي تلتنا في الدنيا هي زوينيس بين انت كم انت ما رقدتش في حسره كم انت ما كليتش في الارض كم انت كي رسول الله مين انت ابو عبد الغزالي يقول اول ما ابتدي في الطعام الخيوان المائده يقول ما كانش يعرفها كاع سيدنا النبي والصحابه مساكين كانوا ياكلوا في السفره في الارض ما يقعدوا مساكين الحمد لله لحقنا على الوالدين والجد وكلونا هكذا ماناش نقولوا حرام اخوتي فاني يقول لك واحد راه يقول مائده حرام هاد الناس غير تسبب خاطر كاين اللي تبع غير ذي واحد المؤذن خطره كنت معاه قال لي خطره اذنت قبل المغرب بدقيقه قال لي كلاوني الشعب برا قال لي قلت ماني في قرن نأذن في الوقت وما جيتوش خاطر غرات كاع جيتو اش هذا قابل غير ذي غير هذه يقول ابن كثير رحمه الله قندوس تاع ابن تيميه ابن كثير يقول في التفسير تاعه شوف فورب السماء والارض هذه في الذاريات انه لحق مثل ما انكم تنطقون اكعب اخوتي وتقرون النطق نعمه النطق نعمه النطق واكتبروا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان كاشو البيان البيان هذه نعمة كبيرة ما نتصورها زعما كان باين هضر مع أخويا دروك مع أحد الإخوة ولا كي باين هضر معاه تما هو سقساني مثلا قال لي شحال راهي الساعة أنا باه فهمت هذه هذا كلام شحال راهي الساعة حروف متلازقين فهموا عقلي فهمهم شتا هي مجنون ما يفهمهمش مسكين غريان ما يفهمهمش واحد يهدر لغة واحد أخرى ما يفهمهمش أنا فهمتهم هذه نعمة كبيرة فهمتهم دروك بردهم برد الجواب تعالاه يلا عشرة إذا كنا قلت الكلمات والحروف وندي لهم الترتيب راهي ما نديش لها قبل الراوية كلامة كبير في علم المعاني والبيان علمه البيان هذا حسب البيان سهلة علمه البيان فربي قال مثل ما انكم تنطقون شكون يشك في النطق تاعه فهكذا لا ينبغي ان يشك في الاخره وفيما اعد الله للمتقين وما اعد للمجرمين الى اخره خاطر هكا تبدا الذريات كان معاذ بن يهضر مع واحد معاذ بن جبل يقول له انه لحق مثل ما انك هنا قال هذا الكلام اللي نقول لك فيه حق كيما راك هنا ضروري انت تشك بلك هنا الا فقدت عقلك قال ابن كثير في هذه الايه يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعد الله سبحانه عز وجل به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة، وهو حق لا مرية فيه لا شك فيه، فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون. تبي تقرأ تفسير كذا جاي تقول يا تفسير سطحي، هو قاعد سطحي. ها أخوتي علموك العمق، علموك الفلاسفة وصحاب المتكلمة العمق، علموك تحقر كلام السلف يبانوا لك سطحي. ابنك غادي تقول هذا تفسير كابونا لي عجبك، يقول ذاك اللي يقول لك شو كي دلها انا، شو انا كي دلها، تقول رانا في دلها كيما ذاك اللي تصنت للقاري وينسى صوت الباري. مش يقول ربي آية عريبة رعده، لا يقول لك شو كي طلع بها السوديس، شو كي هودها الشرايف، يقعد يلهي فيها هودها وطلعها، يقعد في القاري وينسى الباري، مش يروح لمرته مرته يقول لها غرقنا. واحد الآية سمعتها الليلة جا تقول، قال بعضهم اليقين مشاهدة الإيمان بالغيب. قال كيما العين من تشوف المرئيات، القلب يشوف الغيب باليقين. أنا لا أشك باللي خوتي قالهم هنا قالكم هنا، ما نشكش باللي كل واحد فيكم راه متصور يوم القيامة كي داير، خاطش بقوه نظلوا نعاودوا تقراها في القرآن، كل واحد راه يبان له قبره كي غادي يدخل، تالي يجي الحشر، تالي يوقف في الحساب، تشبه مخلطة من وقت آدم حتى تاني يوم القيامة قعوا واقفين بالحيوان وإذا الوحوش حشرت كش كش كش البوعة وجايين، البوعة الأسود ذوك الصغار قاعد جايين يتحاسبوا، يقتص منهم راه يتصور، يعاود يتصور تاع طاير الصحف ما عاد يقفه منه ولا، يعاود يتصور نصب الموازين، يعاود يتصور الحوض تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعاود يتصور الصيرة، يعاود يتصور القنطرة، يعاود يتصور الجنة انحلت وداخل، ويزيد يقين حتى يولي يشوف الجنة داخل. كاين اللي يدرك هاك، كاين اللي بقوة يعاود يكرر يكرر يكرر يولي تبان له هذي راه عايش فيها مكاش، يعاود يجي وهمة ذا خيال. هاك اش قلبت ناسو، شوف اللي يقرا داته، اللي يتلفح داته، اللي يلهى في شبوبه وفورمي الجسم الداتا، اللي راح دار الرياضه حتى ولا يمين وما عاد كاع كي داير الداتا، اللي راح للحكم الداتا، اللي راح للبوست والمنصب الداتا، ولا نشوفوا بهم 60 عام يروحوا 70 80 كل ليله يورى التراب يورى التراب. تفاني واحد راك جاي، ها راك جاي تفاني، غادي يقول لك الطبيب ما تخلاش، غادي يقول لك كاين حياه، هو بغيت تموت بلا حياه، غادي يخبرك وغادي وجهك يصفار بالخلعة، وتمرر لك الأيام اللي بقات ولا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يسلك إلا إذا كنت مزير في دينك. ما تنخلعش ما تنخلعش، خاص لقاء الله مليح، ما تنخلعش ما تخافش، لقاء الله مليح، بصح إذا كنت ناسي هنا تخاف، ربي يقذف الخوف في قلبك، ماشي أنا اللي نقلع عليك ولا واحد آخر، ربي وقذف هو يقذف سبحانه عز وجل، هذا هو. ولهذا تخيل واحد يكون يروح دائما لواحد البلاد يزورها، ديما يزورها ديما يزورها، ترفده في الليل تحطها فيها ما ينخدعش، يقول لك انا نعرف وين نرقد ونعرف وين نروح، بصح لي عمره ما خطر، وتحطها غير في ايروبور في الخارج يتلف كلشي، خاطش خاطيه الاخيره كاع ما يهدرش عليها، ما يقول لك ما ديروجينش ما تجبدش على الاخيره، الاخر لا كلامه غير الاخيره، الصحابه رسول الله ربي اي هذا كلامه كانه يعيش بعد الموت ماشي هنا. الآن نشوفوا بعض الفروق بالك ونتوقفون، الفرق بين اليقين والعلم، والفرق بين التصديق واليقين، والفرق بين الثقة واليقين. كيما من قرينا الإخلاص، إخلاص فاش شفنا الفرق بين الإخلاص والنصح، بين الإخلاص والصدق، شفناها نفرقوا بين هذه المعاني، بينها عموم وخصوص نسبيا جاي التقاطع بيناتهم. الفرق بين اليقين والعلم يعني كلام كبير وأنا ما نكثرش على أخوتي. العلم على درجات، أهل السنة والجماعة كما يقولوا الإيمان يزيد وينقص، العلم ثاني يزيد وينقص، عندهم هذا اعتقاد، من يكمل يزيد يزيد يزيد يزيد أعلى درجاته وأكمل درجاته وأرفع درجاته هو اليقين. هذا هو الفرق بين العلم واليقين. العلم يجيك وقلنا من يقعد يزيد يزيد يزيد العلم تقعد قلنا جبنا من ساعة واحد خبرك على واحد جاء من السفر يجي الزوج الثالث الرابع يزداد علمك بمجيئه حتى يوصل لدرجة اليقين باختيار باختصار. الفرق بين اليقين والتصديق كي نقولوا التصديق هو اليقين هذا كاين عبرات بس غير كافي. شايف يفرقوا العلماء يقولوا التصديق اختياري واليقين اضطراري ويجيب واحد الدليل في سورة الروم في سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه ظلما وعلوا في السياق جاءت مرة المعنى تاعها وجحدوا بها ظلما وعلوا يعني هم ميقنين بلي رسول الله عنده الحق بلي الرسول عندهم الحق عندهم يقين بصح بالفم ما بغيش يأمنوا جحدوا ما بغوش يأمنوا الرسل وجحدوا بها يعني بآيات الله المفسر اضطراري بالسيف تشبع كي تاكل بالسيف تروى كي تشرب بالسيف تريح كي ترقد بالسيف تتيقن كي تجيك الحجج قدامي غالي ما عندك شي تردها لكن ماشي بالسيف تصدق تصدق لا بغيت انت وتكذب لا بغيت انت. اذا هذا هو الفرق. الفرق بين اليقين والثقه كلام جميل هنا يجيبها شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله كلام مليح يقول الفرق بين اليقين والثقه شو الثقه اش هي الثقه كيجي الوقت نبه الاسم بارك الله الثقه امن العبد شو عبد يكون امن العبد من فوت المقدور وانتقاض المسطور. واو كلام كبير. فكسرى لها فيظهر بروح الرضا والا بعين اليقين والا بلطف الصبر. هذا اذا هنا الثمره الثقه هي ثمره تاع اليقين وعين اليقين هو ثمره تاع الثقه. نشرح شويه. قالك الثقه شنو هي؟ واحد كي عنده ثقه في الله شي الثقه ثقه في الله زعماك مأمن مشي مأمن مصدقه من الامن عكس الخوف تاع استر عوراتي وامن روعاتي ربي يسموه المؤمن يأمن المؤمن ويصدقه كذلك يصدق الرسل ينصرهم على غيرهم. الله سبحانه عز وجل يعني انت كمؤمن كي يكون عندك ثقه بالله راك امن مطمئن باللي المقدور ما يفوتكش حاجه اللي مقدرها ربي توصلها والمسطور ما يمتحاش وحاجه اللي كاتبها لك ربي توصلها. الى ولي في كذي الى ولاو في كذي الى ولي تقول انا كاع اللي كاتبها ربي غادي نوصلها اللي ما كاتبهاش ربي ما نوصلهاش. مصيبه ما كاتبهاش عليا ما تجينيش مصيبه كاتبه عليا تجيني اللي يعيش هاك اللي يعيش هاك هو المريح فوق الارض. شا قال عليه الشيخ الى عشت كي من هاكا تقول انا اخويا انا كنت نخدم في ذي الخدمه وليت نخدم في ذي الخدمه علاه نطبخ في راسي ها ربي ردني نخدم في ذي عاود ربي ردني حيار عاود ردني نخدم في ذي علاه نطبخ انا ندير الاسباب والنتيجه ربي دارها وحتى هذوك الاسباب خلقهم الله ولكن غير ربي ما يتعبد انا بحكمته باه ما الواحد ما يهبلش كاع يولي يخدم بلا اسباب. الى عشت هاك الى عشت هاك شي صرالك تظهر بروح الرضا ان شاء الله. يا هذا الكلام ما يعطوه ما تصيبه في كلينيك تاع بسيكياتري كون انت تدخل لها شهر هما يجروا عليك لو كانت امن بها. فيظهر بروح الرضا تيرابي حاجه كبيره. هذو سيادنا هذو شاو هذو شاو هذو علماء ولا شنو هما هذو كي كانوا دايرين فيظهر بروح الرضا. روح الرضا شنو هي؟ معنى يولي عندك الرضا بالقدر تاع الله والروح هو الراحة. خاص لي راضي لي راضي بالمكتوب سيبها مريح مات في الغريان زاد واحد اخر هونديكابي جاوا ربع اصحاح وقعت السيارة دارت حادث خدمته ماض فيا حكمك عدل فيا قضاؤك انا لا مسكين اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن اماتك. هذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيظهر بروح الرضا يريح بالرضا وإلا ما وصلش للرضا يجي تحتها شهوة وإلا بعين اليقين مشي علم اليقين يولي عنده عين اليقين يولي يشوف أفعال الله تسري فيه مشي مأمن بها كل يوم يشوف فيها هاك يشوف في ربي عامل فيه عامل فيه يشوف في ربي يمرضه ويداويه ويمحنه ويفرج عليه ويبنيه ويعافيه يشوف هاك يشوف أبعاد الله تسري فيه عين هاو قايل عين اليقين ولما وصلش للرضا وما وصلش العين اليقين وين يوصل قال الشيخ كلام كل كلمة في بلاصتها وإن لم شوفت العربية الأخرى قال إن لك وهنا قال إن لم وإن لم فبلطف الصبر خاطش الصبر عندها كي تصبر له تكون مأمن باسم الله اللطيف خليني نكمل بذي الكلمة اللطيف هنا لطف الصبر وراه وينها لطف لطف الذي عدي باللام ولا بالباء قريناها شحال من خطأ عدي باللام إن ربي لطيف لما يشاء تاع يوسف معناه كي يقعد ربي محن فيك مر فيك فقر فيك يبلي فيك لو كان تصبر تعيش مع اسم الله اللطيف اسم الله اللطيف إذا عدي باللام معناه تمرير العبد بالمكاره ليصل إلى المحب يوسف البير الحبس امرأة العزيز السجن وزارة المالية والتمكين على هو قالها بفمه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي هذا من الإحسان إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعدي أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي قال خصها إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم أسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا طبعا في هذا الدرس يعني تكلمنا على هذه المقدمة تعالى اليقين ولا يزال الكلام فيه يطول كيف نحصل على اليقين ما هي ثمرة اليقين ما هي العوائق اللي ما تخليكش توصل لليقين إلى آخره والسلف واليقين نشوفوا بعض الصور تاع السلف كي كانوا مع اليقين كي نقولوا السلف يعني المقصود بهم القرون الأولى على العموم أسأل الله سبحانه وعز وجل أن يحفظنا وأن ينفعنا وأن يرزقنا يقينا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعله وارثا منا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله يا رب العالمين.